بترغب غيابك، بفارغ الصبر بدرغة بدرغة في أبد بفارغ الصبر حارمني وأبد وأنا شارد الفكر حارمني وأبد وأنا شارد الفكر فسيخطر ببالك وبيوانك سبر دائما الليل دغام القمر دائما الليل دغام القمر وغاب عني الحبيب لقلبي أسر وغاب عني الحبيب لقلبي أسر